الذي تم لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عرج به إلى السماوات العلى، فالتقى في السماء الأولى بسيدنا آدم، وفي السماء الثانية بسيدنا عيسى وسيدنا يحيى، وفي السماء الثالثة بسيدنا يوسف، وفي الرابعة بسيدنا إدريس، وفي الخامسة بسيدنا هارون، وفي السادسة بسيدنا موسى، وفي السابعة بسيدنا إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك رفعت له سدرة المنتهى، ورأى أنه يخرج منها ظهران نهران ظاهران ونهران باطنان، أما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فالسلسبيل والكوثر. ثم رفع صلى الله عليه وسلم على رفرف إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ثم وصل إلى موضع لم يصله مخلوق، حيث تجلى الله عليه بالكلام والرؤية، فرأى ربه بقلبه وعينه وبكله، وكلمه ربه مولاه سبحانه وتعالى، وفرض عليه 50 صلاة. ثم لما مر على سيدنا موسى في السماء السادسة سأله عما فرضه عليه ربه، فذكر له ذلك، فنصحه سيدنا موسى أن يراجع ربه، لأنه خبر الأمم قبله وأن 50 صلاة كثيرة على هذه الأمة، وهذا من باب الدلال. فتدلل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وعاد إليه، أي عاد إلى الموضع الذي تجلى الله عليه بصفة الكلام والرؤية، فالموضع خاص بالمتجلى عليه، أما الله فلا يحصره مكان ولا يحويه زمان، سبحانه وتعالى هو الخالق. ووقفنا عند قوله في الحديث: فرجعت فوضع عني 10. فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، يبقى وضع 10 في الأول صارت 40، ثم عاد ورجعه ثانيا وضع عنه 10 فصارت 30. فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، يعني من 30. فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال، في روايات ما فيش زيادة إلى موسى، فرجعت فقال على طول، وفي روايات بزيادة فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، يعني كل يوم وليلة. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. بني إسرائيل كان مفروض عليهم 2 صلوات بس قصروا فيه، فسيدنا موسى من باب النصح لسيدنا محمد قال له ذلك: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن في رواية ولكني، في رواية ولكن، أرضى وأسلم، فقرر التفويض. وقلنا أن سيدنا إبراهيم لم يسأله عندما مر عليه، لأن مقام الخليل التفويض وعدم المراجعة، ومقام الكليم الدلال، أن يتدلل على ربه. والنبي جمع المقامين التفويض والدلال، فهو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا راجع ثم فوض، فجمع المقامين صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أرضى وأسلم، قال فلما جاوزت ناداني مناد، في رواية نادى مناد برضو البخاري، لأن البخاري له روايات، نادى مناد وفي رواية ناداني مناد، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وعن أبي قال، أي بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه يقول حدثنا الحميدي، شيخ الإمام البخاري اللي هو عبد الله بن الزبير، شيخ الإمام البخاري الحميدي عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، قال حدثنا عمرو هو عمرو بن دينار، عن عكرمة هو مولى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى، في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، في سورة الإسراء، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. في القرآن وما جعلنا الرؤيا بالألف، مش كده برضو؟ والرؤيا بالألف هي المنام، تقول رأيت رؤيا يعني رأيت مناما، أما لو كانت بالعين فتقول رأيت رؤية بالتاء المربوطة هكذا، ولو كانت بالذهن تقول رأيت رأيا، يبقى رأى فعل رأى المصدر منه ثلاثة، رأى رؤيا بالألف يعني رأى مناما، رأى رؤية يعني ببصره، رأى رأيا يعني بعقله أو ذهنه، ليه مذهب يعني. في سورة الإسراء وما جعلنا الرؤيا كأنها ألف هي منام، فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول لا دي رؤيا عين، لحسن تفتكرها عشان بالألف هي رؤيا منام، لا دي رؤيا عين رآها يقظة أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. طب وليه القرآن جابها بلفظ رؤيا اللي هي المنام؟ لأن النبي رأى الإسراء والمعراج مناما عدة مرات قبل أن يحدث يقظة، لأن عادة النبي أنه كان يرى الرؤيا فتصير مثل فلق الصبح أي يقظة، وكأن الله أراد في القرآن أن يبين أن هذه الرؤيا التي رآها في المنام جعلها فتنة للناس عندما جعلناها لك يقظة فأنكرها المنكرون، لأن رؤية المنام لا تنكر لكن ولا تكون فتنة، لكن الرؤية التي تكون فتنة هي رؤية العين، فكأنه بدأها مناما ثم ذكر قوله أنها فتنة، فدل على أن المنام تحقق يقظة، فلما تحقق يقظة صار فتنة، لأنه لو كان مناما وقال لكفار قريش رأيت في المنام أني في السماء السابعة لا ينكر عليه أحد، أي إنسان يرى أي منام، أي واحد فينا ممكن يرى نفسه ماشي في الجنة، حد هيقول له لا أنت كذب، ولا رأى نفسه جالس مع سيدنا محمد ولا جالس مع الصحابة ويقوم يقول أنا شفت الرؤية دي ويحكيها الأولاد ويحكيها الجيران، ما حدش يكذبه، دي رؤية، دي المشكلة، لكن كونها صارت فتنة للناس دل على أنها كانت يقظة، فيبقى اللفظ جاء بالألف لإثبات أنها مناما أولا، ثم ذكر الفتنة أنها تحققت يقظة، واضح؟ لكن لو جاء اللفظ القرآني رؤية بالتاء المربوطة بس لم ينوه أنها كانت مناما قبل ذلك، فأراد القرآن أن يذكر المعاني كلها في أقل عبارة ممكنة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك في المنام يقظة إلا فتنة للناس. فهمت بقى المسألة؟ يبقى في مقدر محذوف يفهم ضمنا. وعشان كده سيدنا عبد الله بن عباس أراد أنه هو يبين المعنى ده في تفسيره، فقال هي رؤيا عين لأنها فتنة للناس، تبقى رؤيا عين يعني يقظة، وليس رؤيا قلب في المنام أو رؤيا نفس، لأن المنام رؤية النفس، الإنسان يرى نفسه في المنام أي حاجة ما حدش يعيب عليه، يبقى نايم في بيته في القاهرة ويصحى الصبح يقول للناس ده أنا شفت نفسي في أمريكا، حد يقول له أنت كذاب وجبت التأشيرة إزاي وركبت الطيارة ولحقت ترجع إمتى، محدش حكذا، واضح؟ فكونها فتنة للناس تبقى يقظة، حدثت له يقظة بعدما كانت مناما. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك أي مناما قبل ذلك إلا فتنة للناس عندما حققناها لك يقظة رؤية عين. ودل على أن هذا التفسير يدلك على أن المعراج كان ليلة الإسراء. بيرد على بعض طوائف المسلمين الذين قالوا أن المعراج كان مناما والإسراء كان يقظة. في بعض طوائف المسلمين قالوا ذلك، قالوا أن الإسراء إلى بيت المقدس كان يقظة بجسمه وروحه، أما المعراج فكان مناما. لا، ده هو سيدنا عبد الله بن عباس بيبين في التفسير ده إن الإسراء والمعراج كان يقظة وكانوا الاثنان في ليلة واحدة، واضح؟ ده تفسير سيدنا عبد الله، وده اللي عليه إجماع الأمة إلا من شذ. قال والشجرة الملعونة في القرآن، بقيت الآية بقى، والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم اللي قال عليها طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. طب وهو ربنا ذكر شجرة ملعونة في القرآن قبل كده؟ حتى لما قال شجرة الزقوم ما قالش ملعونة. يعني الشجرة الملعونة في القرآن أي الملعون آكلها مقدرة بهذا، أي الذي يأكلها صار ملعونا، لأن العرب يعتبرون كل شيء يأكله الملعون ملعون، فخاطبهم بلغته فجعلها شجرة لأنها طعام الأثيم والأثيم ملعون، فجعلها الشجرة الملعونة في القرآن، والقرآن جاء بلغة قريش. باب وفود الأنصار اللي هم الأوس والخزرج من مدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب، لأنه هو ماشي الإمام البخاري بالترتيب كده، يعني جاب لك أحوال الجاهلية ثم مبعث النبي ثم ما حدث من كفار قريش من إزاء للمسلمين ومن قطيعة ومقاطعة وحصار في الشعب والهجرة للحبشة، ثم بعد ذلك وفاة سيدتنا خديجة ووفاة أبو طالب، ثم حادثة الإسراء والمعراج في عام الحزن بعد وفاتهم، ثم بعد ذلك عرض النبي نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج فوفد وفد الأنصار، فماشي بهذا الترتيب المنطقي التاريخي، فكأنك كنت بتقرأ بيذكرك بأحداث الهجرة بترتيبها الزماني. فبعد ما انتهى من حادثة الإسراء والمعراج بدأ يتكلم على وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة، لأنه ده الترتيب اللي جاء بعد الإسراء والمعراج، لأن الإسراء والمعراج كان في السنة العاشرة من البعثة، في نفس العام الذي توفيت فيه سيدتنا خديجة وعم النبي أبي طالب، وما حدث للنبي في الطائف من سوء معاملة وسوء مقابلة، حدث بعد ذلك الإسراء والمعراج. وبعد الإسراء والمعراج في أول موسم حج، بعد الإسراء والمعراج، لأنه مختلف الإسراء والمعراج حصل في ربيع ولا حصل في رجب ولا حصل في رمضان، المهم حصل قبل موسم حج. كويس، في موسم الحج التالي للإسراء والمعراج النبي عرض نفسه على قبائل العرب في منى في أثناء موسم الحج، فمعظم قبائل العرب كانت ترفض وتأبى، كان يعرض عليهم من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، فكل القبائل إيه تتهرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما جالوا 6 من الخزرج كانوا بيحجوا في السنة دي، فعرض عليهم الأمر، وكانوا هم من كثرة عشرتهم ليهود المدينة يعلمون أن هذا أوان مبعث نبي من جزيرة العرب وأن ولادته تكون في مكة، معلومات واخدينها من اليهود مسبقة. فلما عرض عليهم النبي هذا الأمر وجدوا أنه يوافق ما علموه من أهل الكتاب، فقالوا لا يسبقنكم اليهود، والله ننصره ونؤمن به قبلهم. فتقابل مع 6 منهم وكانوا كلهم من الخزرج، لأن بيعة العقبة 3 بيعات، المشهورة 2 في كتب السيرة المختصرة، لكن الواقع أن هي 3 بيعات. العقبة الأولى كان فيها 6 من الخزرج بس، فلما عرض عليهم النبي الأمر قالوا نحن نقبل دعوتك لكن لا نعدك بنصرتك حتى نعود إلى أهلنا فنشاورهم ونرد عليك العام القادم. فلما راحوا بلدهم يثرب عرضوا الأمر، فدخل في الإسلام أعداد كثيرة لأنهم كانوا مؤهلين بما عندهم من معلومات كانت اليهود تبثها في أهل يثرب، فدخل الإسلام بيوت كثيرة. فجاءوا في العام الذي يليه، في الموسم الذي يليه في منى أيضا، جم 12 من الأوس ومن الخزرج، بقى جم 12 في بيعة العقبة الثانية اللي احنا في كتب السيرة المختصرة يقول لك بيعة العقبة الصغرى، يبقى في بيعة عقبة أولى اللي هي كانوا 6 لكن لم يتم فيها مبايعة كاملة، لكن وعد بأنه يأتونه في العام الذي يليه بعدما يعرضوا الأمر على أهليهم وأنهم لا يجدوا غضاضة في قبول هذا الأمر. واضح؟ فجاء العام الذي يليه في العقبة الثانية في موسم الحج أيضا، وسميت العقبة لأنها عند العقبة الكبرى في منى بجوار مسجد الخيف، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأم النبي أرسل معهم في العقبة الثانية بقى، وبعد ما كانوا 12 كان منهم بعضهم الأوس وبعضهم الخزرج، أرسل معهم سيدنا عبد الله بن أم مكتوم وسيدنا مصعب بن عمير عشان يعلمهم القرآن لمن أسلم منهم ويدعو من لم يسلم. كويس. العقبة الثالثة بقى المرة التي بعدها بسنة كمان، يبقى النبي مكث 13 سنة، هم احنا قلنا سنة 10 ده الإسراء والمعراج، وبعدين عقبة الأولانية والتانية بين 12، وبين العقبة الأخيرة جم 72. كويس. 72 وامرأتان من أهل المدينة كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصرونه، فأذن النبي للصحابة بعدها أن يهاجروا، ومكث هو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى يأذن له ربه، وبدأت بقى الصحابة تهاجر فرادى وجماعات، بعضهم سرا بعضهم جهرا كل على حسب، لأن النبي أذن لهم بالهجرة. هذا هو الترتيب الذي حدث في المسألة. فهنا بيقول باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيعة العقبة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن بكير، ده مصري مخزومي مصري، ده اسناد مصريين اللي جاي ده. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، الليث بن سعد مصري برضه، عن عقيل، عقيل بن خالد الأيلي نسبة لإيلات، عن ابن شهاب الزهري اللي هو محمد بن شهاب الإمام الزهري، حا حا يعني تحول إسناد، وحدثنا أحمد بن صالح برضو مصر، أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة، عن بسة ده ابن خالد بن يزيد الأيلي، يبقى عندنا عقيل بن خالد بن يزيد الأيلي وهنا عن بسة ابن خالد بن يزيد الأيلي في الإسناد الثاني. قال حدثنا يونس ابن يزيد الأيلي عمه، ده عمه بقى، حدثني أما قال حدثنا يونس كأنه بيقول حدثني عمي يونس ابن يزيد الأيلي، وقلنا إيه الأيلي نسبة لإيلات، مدينة إيلات اللي هي بلده يعني، عن ابن شهاب، اجتمعوا الإسنادين هنا عند ابن شهاب، قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله ابن كعب وكان قائد كعب حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الثلاثة المخلفين في غزوة تبوك كعب بن مالك، وقرأنا حديثه بطوله قبل ذلك وحنقرأ تاني بعد كده في الغزوات. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك بطوله، لأنه حديث طويل يعني، والإمام البخاري بيختصر وعايز يجيب الفقرة اللي تفيده هنا في الإيه في الباب ده. وقال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع النبي، اللي هو كعب يعني بيقول، ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة اللي هي الثالثة، لأن كعب حضر الإيه مع الاثنين وسبعين، لكن عبادة بن الصامت حضر الثانية والثالثة، وفي احتمال انه حضر الاولى كمان عبادة بن الصامت، لكن كعب بن مالك حضر العقبة الثالثة جمع الاثنين وسبعين ليلة العقبة حين تواثقنا على الاسلام، يعني تعاهدنا على الاسلام، وما احب ان لي بها مشهد بدر، بيبين يعني ايه إنه هو له أقدمية كبيرة في الإسلام في نصرة النبي يعني صلى الله عليه وسلم، يتباهى بهذا، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس، يعني أكثر شهرة في الناس، كل الناس عارفين بدر وعارفين أحد وعارفين حنين، إنما مين اللي حضر في العقبات الثلاث يعني ما تعرفهمش إلا لما تقرأ كتب السيرة بقى يعدهم لك بالأسماء ويحصل اختلاف، يقول لك ده الستة دول احتمال كان فيهم جابر بن عبد الله مع أبيه وخاله وخاليه، وكان أصغر واحد في بتوع العقبة هو جابر بن عبد الله، كان لسه صغير جاء مع أبيه وخاليه سيدنا جابر بن عبد الله، وبعض الناس قال لك لا جابر ما كانش في العقبة الأولى، ده كان في الثانية والثالثة، وما كان جابر حط عبادة بن الصامت، يعني في اختلاف في بعض التحديدات. وعن أبي قال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو المديني شيخ الإمام البخاري، علي بن عبد الله المديني، المديني نسبة للمدائن في العراق غير المدني نسبة للمدينة المنورة، يبقى المديني نسبة للمدائن يبقى عراق، إنما ما يقول لك المدني يبقى نسبة للمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، سفيان اللي هو ابن عيينة هنا، قال كان عمرو اللي هو عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله، سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري المشهور أبو سيدنا عبد الله بن حرام اللي هو شهيد أحد، يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول شهد أبي شهد يقول شهد بي خالاي العقبة، شهد بي خالاي مع أبو بر وقيل الثانية، يعني اختلف في موضوع جابر قال هو، لكن هو متيقن انهما كان في الثالثة والثانية، وفي خلاف في الأولى هل هو ولا كان عبادة، واضح؟ لكن هو مع خاليه وأبيه كان في الثالثة يقينا، واضح؟ بلا خلاف. فيقول وكان أصغر واحد في الاثنين وسبعين سيدنا جابر في أهل العقل سنا، يعني من حيث السن. يقول شهد بي خالاي العقبة، قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري، قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معرور. هو البراء بن معرور مش أخو أمه مباشرة، لكن قريبه من جهة الأم، والقريب اللي من جهة الأم يبقى خال برضه، سواء كان مباشر ولا غير مباشر، واضح؟ وعن أبي قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام، هشام هو ابن يوسف الصنعان، أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء، عطاء ابن أبي رباح، قال جابر أنا وأبي وخالي، ورواية أبي ذر وخالاي، كويس، أنا وأبي وخالي، ورواية أبي ذر الهروي وخالاي الاثنين من أصحاب العقبة اللي هي العقبة الثالثة، لأن أخواله ما جوش إلا في العقبة الثالثة، يبقى هنا بيتكلم على العقبة الثالثة، واضح؟ العقبة الثالثة حضرها سيدنا العباس عم النبي وكان لم يسلم بعد، حضرها يستوثق لابن أخيه علشان يتأكد ان الناس دي فعلا جد في نصرة سيدنا محمد، عشان يستوثق لأخيه بدل ما يجي يهاجر لهم وما ينصرهوش ويسلموه للعرب فيقتلونه. فخرج سيدنا العباس حضر معاه العقبة الثالثة ليستوثق لابن أخيه محافظة عليه، وكان لم يسلم بعد، ده سيدنا العباس. وعن أبي قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعني كأن جد أبوه سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، واضح؟ قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي شهاب، ابن أخي ابن شهاب، ابن أخي ابن شهاب، ابن أخو الإمام الزهري اللي هو محمد بن عبد الله، عن عمه اللي هو مين؟ الإمام الزهري بقى، محمد بن مسلم. قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله اللي هو الخولاني أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب ليلة العقبة، بل هو أحد النقباء الستة على خلاف، وأحد الاثنى عشر في العقبة الثانية يقينا، وكذلك واحد من ضمن الذين جاءوا في العقبة الثالثة، ده عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب ليلة العقبة، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، يعني بسببه في الدنيا بإقامة الحد عليه يعني، فهو له كفارة، يبقى لا يعاقب في الآخر لأن ربنا ما يجمعش عليه عقوبتين، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه بعدله وإن شاء عفى عنه بفضله سبحانه وتعالى. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته سيدنا عبادة، يبقى كان من ضمن الذين بايعوا، فبايعته على ذلك. نقراها تاني. أن النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه قال تعالوا بايعوني، بايعوني يعني عاقدوني، عقد بينهم وبين النبي على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون، ورواية أبي ذر ولا تأتوا، ولا تأتوا بغير نون كده، وفي رواية تانية ولا تأتون، رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر، كل دي روايات للبخاري جاية ولا تأتوا بغير نون، ببهتان يعني بكذب تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني تكذبوا وتقولوا إن إحنا عملنا وإنتم ما عملتوش، وإننا سعينا وإنتم ما سعيتوش، واضح؟ يعني تكذب على إيدك فتنسب إليها كسب لم تكتسبه، أو تكذب على قدمك فتنسب إليها سعي لم تسعه. وقيل بين أيديكم وأرجلكم يعني مجاز عن النفس، يعني تفتروا شيئا على أنفسكم أنكم فعلتوه ولم تفعلوا، واضح؟ ولا تعصوني في معروف، وكون النبي يقول ولا تعصوني في معروف ده تطيبا لخاطرهم، لأن النبي لا يأمر إلا بالمعروف، لكن ده من باب التطيب، تطيب الخاطر. لكن لو قالهم ولا تعصوني وسكت، ما حلو برضه، هو النبي يعني هيأمر إلا بالمعروف، ده نبي. لكن النبي كان يطيب خواطرهم صلى الله عليه وسلم. ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، أجره على الله فضلا برضو، مش وجوبا كما قالت المعتزلة وجوب عقلي، يعني الثواب برضو من تفضل الله على العبد، واضح؟ ومن أصاب من ذلك شيئا أيها المسلمون، يبقى دل على أن المسلم ممكن يزني، وممكن يسرق، وممكن يفتري الكذب أحيانا، كويس؟ ده المسلم. لكن المؤمن ما يكذبش، لكن المسلم ممكن يكذب، ممكن يزني. وعشان كده الرسول يقول ايه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن ما نفاش عنه صفة الإسلام، نفى عنه صفة الإيمان، واضح؟ وقيل لماذا ينفي الله عنه صفة الإيمان؟ لترتفع فتمنع نزول العقاب عليه وهو يزني، يعني ربنا يرفع صفة الإيمان منه لتظلله حال زناه وحال فعله الكبائر، فتمنع نزول سخط الله عليه. فهمت بقى المعنى اللطيف ده؟ ده معنى لطيف قاله سيدي محي الدين ابن عربي، من لطائف المعاني يعني. قال لماذا يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لماذا نفى عنه صفة الإيمان؟ قال لأنها تظلله فتمنع، يعني كأن الله ينظر عليه له وهو حال فعله المعصية من خلال إيمانه فيرحمه حتى يقبل توبته بعد ذلك ويقيل عثرته بعد ذلك، ودي من رحمة الله بالمؤمنين. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، دل على أن المسلم ليس معصوما من فعل الكبائر، واضح؟ ممكن يقع في الكبائر فعوقب به. طبعا ده يرد على الخوارج، لأن الخوارج قالوا إن فعل الكبائر كافر، نفوا عنه حتى صفة الإسلام، الخوارج اللي طلعوا أيام سيدنا علي، وردا كمان على المعتزلة الذين قالوا أن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا نقول هو مسلم ولا نقول هو كافر، ولكن مخلد في النار برضه. فيبقى ده كل ده يرد على هذه الطوائف. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، يعني بإقامة الحد عليه، زنى وثبتت الجريمة عليه إما بالاعتراف أو بشهادة 4 شهود ذكور لا يختلفوا فأقاموا عليه الحد، يبقى خلاص مش هيعاقب على الحكاية دي في الآخرة بقى طالما حد في الدنيا. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ما لم يكن إيه؟ ما لم يكن وقع في الشرك، مش كده برضو؟ لكن لو وقع في الشرك خلاص بقى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فهمت بقى؟ يبقى كأن هنا من فعل شيئا دون الشرك يفهم من هذا، لأن قال لك كفارة، فطالما قال لك له كفارة يبقى النبي بيتكلم على كل المعاصي دون الشرك، لأنه قال عقدوني على ألا تشركوا وألا تسرقوا وألا تزنوا وألا وألا وألا، ثم قال من فعل ذلك منكم أي دون الشرك بدليل قوله فهو له كفارة. واضح؟ كل ده الواحد لما يقعد يمعن في الحديث ويقرأ كده بالتدريج حبة بحبة ويعيد تاني ويطلع منه معاني لطيفة. فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله. مش مطلوب بقى اللي يصيب حاجة وربنا ستره يروح يعترف ويفضح نفسه، احنا مش مسيحيين، المسيحيين لازم يروح يعترف عند القسيس وإلا مش هيتغفر له، مش كده برضو؟ عندهم لازم حاجة يعترف كده. المسلمين قال لك لا، لو ربنا عملت انت كبيرة من الكبائر وربنا سترك توب إلى الله في السر كده وما تفضحش نفسك وسيبها بكده، لا محتاج تروح لحد تعترف له وبعدين يطلب منك مال ومش عارف إذا ما بيعملوا البابوات وبيعملوا إيه أهل المسيحية في أتباعهم. لا، المسلم مش كده. فربنا سبحانه وتعالى وضع عنا الإسر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة وجعل علاقتك بينك وبين ربك، سترك خلاص خليك مستور، ما تروحش بقى تفضح نفسك وتتوب إلى الله وترد المظالم. إذا كنت سرقت سريقة ردها لأصحابها، وإذا كنت زنيت تتوب إلى الله خلاص، وكمان يستحسن إنك أنت تهاجر من المدينة اللي أنت زنيت فيه كمان، تسيبها خالص عشان ما تبقاش فيها امرأة بتغويك كل شوية تتصل بيك على المحمول وتكون سبب انك انت تكرر المعصية تقوم تبعد بقى. يبقى سنة الهجرة من مدينة المعصية الى مدينة الطاعة، زي الرجل اللي قتل 99 نفس وبعدين كملهم بالمية وبعدين جه في الاخر قال له ايه، هاجر فان بلد من فانك في قوم سوء، سوء يعني بيعينوك على المعاصي، سيبهم بقى وروح حتة تانية. واضح؟ ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه. ولو ربنا عاقب هيعاقب بالعدل. طب ولو ربنا عفى عنه؟ ده بالفضل، لأن لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، هو اللي يوجب على نفسه سبحانه، لكن نحن لا نوجب على الله بشيء. إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وعشان كده أهل السنة يقول لك فاعل الكبيرة هو في مشيئة الله، جايبنا من الحديث ده، فاعل الكبيرة هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يقولوا كده كقواعد بقى تبقى في ذهنك. قال فبايعته، في رواية فبايعناه، ده سيدنا عبادة بن الصامت على ذلك. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال، قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد أبو رجاء، قال حدثنا الليث اللي هو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، ده أزدي وبرضه من علماء مصر، من علماء مصر، عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء، النقباء اللي هم الاثنى عشر، إني من النقباء اللي هم بتوع بقية العقبة الثانية ال 12، جعلهم النبي نقباء. إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البيعة تمت دي في العقبة الثالثة، يبقى هو من النقباء من 12، وهو كمان بايع النبي يبقى هو كمان من 72، يعني حضر البيعتين. وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب. لأن العرب قبل الإسلام كانوا عايشين على النهب والسلب، أما تيجي قبيلة جوع تنهب من قبيلة تانية وتسلب قبيلة تانية، فنهاهم أن ينتهبوا. والنهبة غير السرقة، السرقة أن تأخذ المال خفية من حرزه، تأخذ المال خفية من حرزه، ده السرقة. لكن النهب أن تأخذه عنوة أمام ربه، فهمت؟ فالنبي نهاهم عن ده ونهاهم عن ده. بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب. في رواية للبخاري ولا ننهب، من غير التاء كده، ولا ننهب. ولا نعصي بالجنة، يعني مقابل الوفاء بالعهد ده ايه؟ الجنة. قال لهم مناصب، قال لهم مال، ما قال لهمش دنيا، يبقى مقابل هذه البيعة هي الجنة. بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا، يعني أصبنا، فإن غشينا من ذلك، يعني من هذه المناهي شيئا، كان قضاء ذلك إلى الله، يعني الأمر مفوض إلى الله بقى. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدمها المدينة وبنائه بها، برضو ماشي بالترتيب. ماتت ستنا خديجة في العام العاشر من البعثة، تزوج سيدنا رسول الله سودة بنت زمعة الأول في مكة، كويس، وبعدين عقد على ستنا عائشة وهي بنت 6 سنين، كل ده في مكة، عقد على سيدتنا عائشة وهي بنت 6 سنين. وبعدين لما هاجر في السنة الأولى وقيل الثانية من الهجرة دخل بها وهي بنت 9 سنين، كويس. فماشي برضو ماشي بالترتيب. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة، يعني بعد الهجرة، وبنائه بها، يعني دخوله بها في السنة الأولى وقيل في شوال في السنة الأولى وقيل شوال في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة. وعن أبي قال حدثني فروة بن أبي المغراء، فروة بن أبي المغراء بفتح الميم على فكرة، ابن أبي المغراء تفتحها أحسن. قال حدثنا علي بن مسهر، قرشي كوفي، علي بن مسهر كان قرشي بس عاش في الكوفة وكان قاضي الموصل، عن هشام عن أبيه، هشام أبوه يبقى عروة بن الزبير، كويس، الصحابة، عن عائشة رضي الله عنها، عروة بن الزبير ابن العوام أم ستنا أسماء أخت ستنا عائشة، يبقى بيروي عن خالته، عن خالته سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، يعني عقد علي، تزوجني بمعنى عقد علي. فقدمنا المدينة، قدمت المدينة هي وأمها أم رومان وأختها أسماء بعد هجرة النبي، كويس، أمها أم، لأن سيدنا أبو بكر أبوها رافق النبي، مش كده برضو؟ فهي قدمت مع أمها ومع أختها سيدتنا أسماء فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، في رواية ابن الخزرج بالألف واللام، ابن الخزرج، فوعكت، وعكت كانت المدينة فيها حمى مستوطنة كده، مرض متوطن في المدينة، اللي يجي من غير أهلها يجي له حمى، يسموها حمى يثرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى دعا لما لقى كثير من الصحابة بعد الهجرة أصابتهم الحمى، فقال اللهم انقل حمى يثرب إلى الجحفة، فطيب الله لهم هواءها وماءها، فصحت أجسادهم في المدينة بعد ذلك. ستنا عائشة لما راحت كان في مرض متوطن في المدينة يصيب الغرباء عن المدينة بالحمى، فلما راحت جالها حمى، فوعكت فتمرق شعري، تمرق شعري يعني انتتف، يعني شعرها تساقط من شدة الحمى. وفي رواية فتمزق، في رواية فتمزق، دي رواية المستملي، وفي رواية فتمرق، روايتين للبخاري، يا إما بالراء أو بالزاي المشددتين. فوفى جميمة بعد ما سقط شعرها وخفت من الحمى، ابتدى يطول شعرها تاني، ووصل إلى أن صار جمة، يعني إلى شحمة أذنيها، طول بقى شوي، هذه معنى الجميمة. يبقى عندنا الجمة اللي هي بتبقى ما سقط على فكرة إلى المنكب، لكن الوفرة اللي هي لشحمة الأذن، واللمة للكتف، والجمة تضرب ما بين المنكبين. يبقى الجميمة هنا هي جمة، يعني ما يضرب ما بين المنكبين، يبقى طال شوية، لكن لو كان إلى شحمة الأذن كانت تقول إيه وفرة، ولو ألم إلى الكتف يسموه لمة، فإن ضرب إلى ما بين المنكبين يسموه جمة. كان مشايخنا يقول لنا إيه، يحفظوها كده، ولج ولج، كان السيد عبد الله الصديق الغماري يقول لنا كده، يقول أنا افتكرها بكلمة ولج، واو وفرة، واللام لمة، والجيم جمة، بالترتيب كده، الوفرة لشحمة الأذن، واللام لمة للكتف، والجمة إلى ما بين المنكبين. كويس. فوفى جميمة، يعني أول ما شعرها ابتدى يطول ويضرب ما بين المنكبين، فأتتني أمي أم رومان، وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، كانت قاعدة بتتمرجح مع إيه؟ مع أطفال معاها بنات، يعملوا كده حبل بين شجرتين ويقعدوا يتمرجحوا عليه، معروفة الحكاية دي، يعني كانت طفلة لسه. فصرخت بي، لكن طفلة لكنها بلغت، كانت عندها 9 سنين بقى، كان في الزمن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم سن 9 سنين تبقى كده امرأة بالغة جميلة عروسة، يعني تيجي انت الوقت بسبب الأكل اللي بناكله المسمم تلاقي البنت عندها 12 سنة ولسه سفروتها صغيرة كده، مش باين عليها مروة ولا قوة ولا بتاع، من الأكل المسمم اللي بناكله. فما تجيش بقى تقيس 9 سنين أيام النبي ب9 سنين النهاردة وتقول لي الله يتجوز واحدة في تالتة ابتدائي، لا، ده 9 سنين أيام النبي ولا 18 سنة الوقت من حيث جسمها، وكانت المرأة تحيض في 9 سنين أيام النبي، بيئة حارة، واخد البيئة الحارة تلاقي السن الحيض يجي بدري، وفي نفس الوقت كانوا ياكلوا رطب وتمر، الرطب والتمر كان ايه، يربرب يتخن، فتلاقيهم ايه، تبقى عروسة حلوة كده. فيجوا بقى العيال المستشرقين وشوية جماعة الإعلاميين اللي ما يفهموش الحكاية يقول لك لا، أحاديث البخاري مكذوبة، زي اتجوز عند 9 سنين، النبي اتجوز طفلة، هو فاكر 9 سنين زي بنته اللي عندها 9 سنين، حتة عيلة سفروتة كده لسه بتاكل المصاصة، فاهم دول؟ طب ده جيل متسمم، ده جيل متسمم من الأكل اللي بناكله، لكن التاني كان جيل صحيح البنية، بالإضافة لأن البيئة تختلف عن البيئة، والطعام يختلف عن الطعام، يعني مثلا في أوروبا لأنها بلاد باردة تلاقي البنت تحيض في سن ال 14 سنة، وتروح أنت في عند خط الاستواء تلاقي البنت بتحيض في سن 9 سنين، وفي مصر لأن بين البنين تلاقي البنت بتحيض في سن 11 أو 12 لأن الجو معتدل شوية. فيبقى تتفاوت إيه البلوغ، سن البلوغ يختلف باختلاف الغذاء واختلاف الطقس، طقس البلد نفسها وخط العرض بتاعها وهكذا. فما فيش داعي يعني للناس تتعجب ازاي يتجوز زوجه. تقس كده انت ما تسمع عن الصحابة، يعني انا شفت سيف النبي هنا في عند سيدنا الحسين اللي محطوط ليه سيف هنا فتحوا لنا المخلف، جيت اشيله بايد واحدة ما عرفتش. وهم كانوا ايه يعملوا كده، يعني كانوا شايل عصاية، انا جيت اشيله بايد واحدة كده لقيته تقيل قوي، رحت شايله بايدي الاثنين كده بقيت يعني مش عارف اعمل بيه حاجة. كانوا قوة تانية غير قوتنا، ما تقدرش تقيس يعني قوتهم وبنيتهم غير بنيتنا احنا. فهمتني ازاي؟ بنيتنا احنا حاجة تانية مختلفة. لكن انت اما تشوف انه بيبقى بيمسك السيف ده بيعمل كده ولابس كمان درع، وزن الدرع لوحده حوالي 50 كيلو، لابس درع كده على صدره علشان يحمي نفسه، ولابس خوذة وزنها بتاع 20 كيلو علشان يحمي راسه، ورغم كده راكب الفرس ومسك ده يعلي عبيه كده كأنه ماسك عصاية. يبقى كانوا قوة تانية بقى، كانوا أهل فروسية حاجة تانية. فكان نسائهم بنفس القوة دي برضو مناسبين ليهم، لأن غذا حلو وغذا ما فيهوش رش بتاع يوسف والي، وما فيش بقى التسمم اللي احنا عايشين فيه في المياه اللي بنشربها والأكل اللي بنشربه والهواء اللي بنتنفسه. فكانوا مختلفين في البنية. لما تيجي تسمع ان سيدنا علي بن ابي طالب كان يمسك الرجل بيد واحده يصوت به الارض، يعني يمسك الرجل من رجليه كده يرفعه ويضرب به الارض. سيدنا حمزه كان يصارع الاسد لوحده، يعني لما يشوف اسد في الصحراء انت بقى ما تقولش بقى ازاي يتجوز، هو ده جيل غير جيل، غيزه غير غيزه، مسائل تانيه مختلفه. واضح؟ فما فيش داعي لسرعة الاعتراض على السنة النبوية الشريفة بسبب الجهل المدقع اللي الناس فيه. واضح؟ احنا جيل مختلف عن الجيل ده. سيدنا علي بن ابي طالب يرفع باب خيبر على كتفه، باب حصن، عارف باب خيبر ده؟ يقول لك كان يرفعه 40 راجل. سيدنا علي رفعه على ايه؟ على كتفه، ودخلوا الصحابة. لما تقرا في فتوحات مصر في البهنسة يقول لك ازاي الصحابة دول كانوا يخشوا على الحصون يزحزحوا الحجارة بايديهم كده ويشيلوها كأن يعني بلدوزر داخل بايده كده، يمسك حجرة حصن مش بقى يعني كده ويعمل كده ويخش، لدرجة ان كانوا اعدائهم يقول له ايه ده احنا بنحارب جن ولا. كان ربنا مديهم همة وقوة تناسب عصرهم وتناسب كمان المهمة اللي ربنا خلقهم من أجلها. يعني احنا لحد دلوقتي عايشين في الأراضي اللي هم فتحوها لنا ومش عارفين نحافظ عليها كمان، يعني ما عرفناش نزود وقاعدة بتنقص مننا رضي الله عنه وارضاه، واحنا عندنا العربية وعندنا الطيارة وعندنا مش عارف ايه وعندنا كل حاجة، مش عارفين نحافظ على حاجتنا. هم كانوا يدوب الفرس والسيف والدرع وراحوا إلى ما وراء النهر، وصلوا لحد افغانستان وسمرقند، ووصلوا لحد الصين، ووصلوا لحد تركيا، ووصلوا جنوبا لحد اواسط افريقيا. يعني جيل جيل ما ملوش مثال، ما جاش زيه بعد كده. فلما تيجي تقول ان الجيل ده ازاي بقى النبي يتجوزها وهي عندها 9 سنين، ناس كتير يقولك في في التلفزيون واسمعهم ويعترضوا على هذا. يوم التانيين علشان يدافعوا يقول لهم لا يمكن مش 9 سنين ولا حاجه، يمكن الخطا من الراوي. ليه الخطأ من الراوي يا سيدي؟ هو انت عايزها تبقى زي بتوع بنات اليومين دول؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل من التسرع وكثرة الاعتراض. والاعتراض يورث انك انت يغلق عليك باب الفهم. واني لفي ارجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي، صرخت بي يعني نادتني تعالي عايشة كده وهي في الأرجحة بتلها. فأتيتها لا أدري ما تريد بي، في رواية ما أدري ما تريد بي، في رواية ما أدري ما تريد مني، مكان بيه. روايات كلها للبخاري. فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي. جايلة بتجري من الأرجيحة طبعا بتنهج منها النهجان اللي هو سرعة النفس بسبب الجري. حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر على خير حظ يعني فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني زوقوها يعني جابت بقى ستات من الأنصار كده بيزوقوا العرايس فقعدوا زوقوها فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني فلم يرعني يعني لم يفاجئني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا يعني دخل علينا في الضحى فأسلمتني النسوة الأنصار دول إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. ستنا عائشة عشان كده الإمام الشافعي في مذهبه يقول أقل سن حيض 9 سنوات ولا حد لأكثره. يعني لو المرأة رأت دم يخرج من فرجها أقل من 9 سنوات يسمى استحاضة، فإن كانت في سن 9 سنوات يبقى حيض خلاص. ولا حد لأكثره، يعني لو واحدة بعد ما انقطعت الدورة عندها وعندها 55 سنة ولا 60 سنة ونزل عليها دم تاني، عند الشافعية ده حيض برضه تمتنع عن الصلاة، وعند المالكية استحاضة لا تمتنع عن الصلاة لكن تتوضأ لكل وقت، لأن الشافعية عندهم لا حد لأكثر سن الحيض. واضح؟ المالكية اعتبروا أن عند انقطاع الدورة في السن المعتاد ما يأتي بعد انقطاع الدورة يسمى استحاضة، والشافعية عندهم ما فيش حاجة اسمها استحاضة بعد انقطاع الدورة إلا إذا زاد الدم عن 15 يوما، فما زاد عن 15 يوما يكون استحاضة، وما كان في حدود 15 يوما إلى يوم وليلة يبقى حيض. فأقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15 يوما في مذهب السادة الشافعية، وأقل سن للحيض 9 سنوات ولا حد لأكثره. واضح؟ وأنا يومئذ بنت 9 سنين، كان في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وقيل في شوال في السنة الثانية من الهجرة. وعن أبي قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير، يعني في قطعة قماش من حرير. النبي كان يرى في المنام كل حاجة في المستقبل تحصل، فلما شاف ستنا عائشة ودخل بها وشافها كده وهي مزينة له قال لها عارفة أنت صورتك دي أنا شفتها في المنام عدة مرات، تأتيني ويقول لي هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فطلعت أنت كويس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في المنام الأمور المغيبة قبل حدوثها. قال لها أريتك في المنام مرتين، في رواية 3 مرات، في رواية مرتين، أرى أنك في سرقة يعني قطعة من حرير، ويقول وفي رواية ويقال اللي هو سيدنا جبريل يعني هذه امرأتك فأكشف فإذا هي أنت. الصورة دي زيك بالضبط، عرفت أن أنت بقى الوقت، لكن لما كان يشوفها في المنام مش عارف دي صورة أي امرأة لسه، فلما شافها لقاها مطابقة للصورة التي كان يراها في المنام. فإذا هي أنت فأقول، يعني يقول في نفسه صلى الله عليه وسلم إن يكو هذا من عند الله يمضه، لو كان الأمر ده بمراد الله يعني يمضي يعني يحدثه إن شاء الله ويظهره. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله عبيد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال وقلنا هشام عن أبيه بقى هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير. احفظها بقى بقت سهل بالتدريج كده لما تقرأ البخاري كتير تلاقي الرجال بتتكرر وانت عرفهم على طول. عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين كويس، قيل بأربع وقيل بخمس بس الراجح هي ثلاث سنين. فلبث سنتين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة. طبعا ده في اختصار لأنه قبل كده اتزوج ستنا سودة بنت زمعة ودخل بها، فهمت بقى في اختصار. ونكح عائشة يعني عقد عليها وهي بنت ست سنين، كان العقد وهي بنت سنين ست سنين في شوال برضه وكانوا في ايه في مكة. ثم بنى بها يعني بعد الهجرة بعد ثلاث سنين من العقد في المدينة في شوال ايضا وهي بنت تسع سنين، ومكثت معه سيدتنا عائشة تسع سنين زيهم لان النبي مات في السنة العاشرة من الهجرة صلى الله عليه وسلم. يبقى لما توفي صلى الله عليه وسلم كانت ستنا عائشة عندها 18 عاما كويس، عاشت بعد النبي حتى توفيت في سن 63 من عمرها، يبقى عاشت بعد نبينا مدة طويلة يتعلم منها الناس وكانت وعاء كبير من أوعية العلم رضي الله عنها وأرضاه. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني ده جوابا للأنصار يطمئنهم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لأنه يدل على أنه طالما هو منهم يبقى هيقعد في أرضهم المحيا والممات، يطمن الأنصار لأن الأنصار بعد فتح مكة خافوا لحسن النبي يرجع لمكة تاني اللي هي البلد اللي اتولد فيها ويسيبهم، فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، في رواية أو الهجر، وهجر دي مدينة قيل في اليمن وقيل مدينة في الشام وقيل مدينة في اليمامة، يعني اختلف لأنها في كذا مدينة اسمها هجر. فإذا هي المدينة يثرب، يبقى النبي رأى في المنام دار هجرته أولا أنها أرض ذات نخل فجاء في باله تبقى ايه اليمامة او هجر، واليمامة مدينة برضو من مدن اليمن على مرحلتين من مكة، وهجر برضو يقال مدينة من مدن اليمن كثيرة النخل. ثم رأى بعد ذلك النبي رؤية اخرى حددت له انها يثرب، يبقى النبي رأى رؤى عديدة، اولا رؤى انها ذات نخل فذهب وهله يعني ذهنه الى انها ربما كده او كده، ثم بعد ذلك رأى رؤيا واضحة أنها يثرب فأمر الصحابة أنهم يهاجروا إلى يثرب. ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله يوم السبت القادم، وباب هجرة النبي في البخاري باب طويل هناخده على عدة جلسات إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجزاكم الله خيرا.